لا يعلق، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اشفني من مرضي، اللهم ارزقني العافيه، اللهم اسمع لباس العافيه، اللهم اصلح قلبي وعملي، يسال ربنا الخير خير الدواء ولا يسهل. جزاكم الله خيرا. في ثاني اسئلته يقول: متى يبدا المسح على الخفين؟ اهو من حين اللبس ام من حين الحدث ام من حين اول مسح بعد الحدث؟ فايهما الراجح يا سماحه الشيخ وما دليل ذلك؟ ليش؟ يقول: متى يبدا المسح على الخفين؟ اهو من حين اللبس ام من حين الحدث ام من حين اول مسح بعد الحدث؟ ايهما الراجح وما الدليل؟ ماجورين. هل هو الراجح هل يكون من المسح بعد الحدث؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المساح ثلاثة أيام لليالهم والمقيم يوم وليلة. فالبدء يكون من مسحه بعد الحدث، أما قبل الحدث صلاة به لازمة، لكن إذا أحدث ثم تطهر هذا أول شيء. حتى كمل ثلاثة أيام إذا كان مسافرا أو يوم وليلة 24 ساعة كان مقيما. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكر لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.